أو يحاط بكماله بطريق المباشرة من غير توسيط، وأن للبصر الواهن الضعيف أن يحدق في قرص الشمس في رابعة نهارها ليس دونها حجاب، بداهة أنه لا يستطيع ذلك، وأن لمن قعد في الحضيض أن يدرك النجم العلي في سمو مكانه وفي ألق وأسر استنارته، إن ذلك كما هو واضح جد صعب وشاق. ومن هنا أخرج الله تبارك وتعالى هذه النماذج الحية، هذه النماذج المعجبة التي لا تضارع ولا تضاهى في العلم والحكمة، في الزهد والعفة، في الورع والتقوى، في الحزم والعزم، في القوة والأمانة، في العدل والرحمة، في جميع قيم الخير، لا تضاهى ولا تضارع. أخرجهم تبارك وتعالى ليكون المعنى الذي يشرح لنا معنى رسول الله، والمغزى الذي يبين لنا سر مغزاه، والمدى الذي يدنينا ويقربنا من مداه صلوات ربي وتسليماته عليه ورضوان الله تعالى عليهم جميعا. ولقد اصطفتهم المقادير فربطتهم برسول الله شخصا وشخصية، حياة وموتا، بوأتهم مكانا سامقا عليا في حياته بفضله، بفضل تربيته وتعليمه وتزكيته وإلهامه وروحانيته العالية، وبوأتهم خلودا لم يتسنى ولم يتح مثله لأي بشر آخرين ما عدا الأنبياء والمرسلين. لقد كان هؤلاء جميعا لولا ما كان من شأن الإسلام وشأنهم مع هذا الإسلام العظيم، قد كانوا لو ما كان من هذا الأمر نكرات. من البعيد جدا أن يذكر التاريخ واحدا منهم أو أن يأبه بهم. الآن كما يقال لا يكاد يوجد مسلم على وجه هذه المعمورة يجهل سيدنا بلال ابن رباح رضي الله عنه وأرضاه، هو سيدنا، ولا يعرفه مسلم إلا بقوله سيدنا بلال. من هو بلال؟ إنه عبد حبشي كان عبدا لبني جمح، لا حق له في يومه ولا أمل له في غده، يسام الخسف والهون والذل، وهو في آثار وفي أسر العبودية والرق. لقد جعل منه الإسلام سيدا، ولا كل السادة. يقول الفاروق، وانظروا من القائل، الفاروق رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا. عمر أيضا يعترف بالسيادة لهذا الذي كان بالأمس القريب عبدا حبشيا لا وزن له ولا قيمة له، لا يرى في الزحام بل ولا في غير الزحام أيضا، تزدريه العين ولا تقع عليه أصلا. جعل منه الإسلام سيدا ولا كل السادة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ومع ذلك ظل في نفسه شأنه شأن العظماء جميعا، صغيرا كريما متواضعا، لم يثقل الغرور رأسه ولم ينفخ الكبر سحرة، ظل متواضعا تواضع المؤمن، صادقا صدق المؤمن، لا يخدع عن نفسه ولا يسمح لنفسه بصدقه الجسور وفضائله الجمة أن يغالط نفسه في نفسه، ولا أن يغالط غيره، كما لا يسمح أيضا لأحد أن يغالطه. وهذا هو شأن المؤمن وثيق الإيمان الحفيظ على إيمانه ودينه ويقينه، بكل هذا التواضع، بكل عظمة هذا التواضع يذهب هذا السيد الجليل عبد الأمس القريب إلى جماعة يخطب لنفسه ولأخيه. فبماذا يعرف بلال؟ بماذا يعرف؟ يعرف بنفسه وأخيه بقوله: أنا بلال وهذا أخي عبدان من الحبشة، كنا ضالين فهدانا الله، وعبدين فأعتقنا الله، فإن تزوجونا فالحمد لله، وإن تمنعونا فالله أكبر. رضي الله عنه وأرضاه. ما هذه العظمة، ما هذه النماذج يا رسول الله؟ ألا فلنحن الجباه تكرمة وتجلة لهذا المعلم العظيم. أيها الإخوة، مهما قرأنا طرفا ومهما وقفنا على صفحات مضيئة من حياة هؤلاء الجلة الأعلام، من حياة هؤلاء الأبرار الأطهار، ازددنا قربا من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم، وازددنا له محبة، وازددنا له إجلالا وتعظيما عليه الصلاة وأفضل السلام، لأنه المعلم، لأنه المربي، لأنه المزكي، لأنه سر هذه النقلة الهائلة التي لم يشهد التاريخ لها مثلا ولن، إلى أن يقوم الناس لرب العالمين. أيها الإخوة، هؤلاء قراءة طرف طائر من حياتهم مهمة من أراد أن يرث هذا الدين، لأن هذا الدين لا يورث ألفاظا ورسوما ودعاوى أبدا، ينبغي أن يورث هذا الدين في كماله، ومن كمال وراثته أن يورث معه تاريخ هؤلاء المؤسسين الأوائل بكل تضحياته، هذا التاريخ بكل بطولاته بكل عظماته. ومثل هذا الميراث، مثل هذا الإرث أيها الإخوة، سيوقظ فينا جذوة الإيمان، جذوة الشوق، سيبعث فينا حس الوفاء، حس الوفاء لله ولرسول الله ولهؤلاء السادة، لهؤلاء الأسلاف، لهؤلاء الأجداد رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم أجمعين. ونحن في هذه الأيام، وتعلمون، تهب علينا من كل جانب، من كل صوب، من شمال وجنوب، من شرق وغرب، رياح السموم كما يقال. نحن في هذه الأيام أيها الإخوة نعيش قيظ الحياة، نعيش قيظ الحياة وقسوتها، وتألب الأحياء على هذا الدين وحملته والدعاة إليه. نقف وبنا أن نقف لنستروح شيئا من شذا هؤلاء، لنتنسم شيئا من عبير هؤلاء في قيظ أيامنا، في هاجرة عصرنا وأوقاتنا. هذا الشذا والعبير الذي أبوا إلا أن يخلفوه لنا وللدنيا من بعدهم حين تولوا مرتحلين إلى رب العزة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فوفر اللهم حظنا من حبهم ومعرفتهم والسير في آثارهم والاقتداء بهم، واجمعنا اللهم بهم تحت راية نبيك وحبيبك عليه الصلاة وأفضل السلام. اللهم آمين. بفضلك يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة، إنها مجرد صفحات، مجرد إلماعات، مجرد إيقاظات، لا ينتظمها إلا ناظم واحد، لا ينتظم هذه الإيقاظات وهذه الإلماعات وهذه النثارات من الذكريات العذاب الخالدات إلا ناظم واحد هو هذا الناظم. كيف يمكن للإسلام، كيف يمكن للإيمان أن يبعث ما في نفس الإنسان، اللهم غفرا، أن يبعث كل ما في نفس الإنسان من خبء العبقرية، من المواهب المطمورة، من الملكات المذخورة؟ كيف يمكن للإيمان أن يحقق هذه المعجزة وأن ينشئ الإنسان خلقا آخر؟ فتبارك الله أحسن الخالقين. إن أعظم تفسير لهذا المعنى هم هؤلاء السادة الجلة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. هذا هو الناظم. وصدقوني أيها الإخوة، لو أراد أحدنا أن يعرف حظ الإسلام من نفسه، حظ الإسلام من ضميره، بل حظ الإسلام من كيانه كله، فليسأل نفسه هذا السؤال: هل استحال بما يعرف وبما يفقه وبما يفهم من هذا الدين العظيم، هل استحال أو يستحيل؟ هو في طور الاستحالة إلى كائن آخر. هل بدأت تصقل فيه مواهب مطمورة؟ هل بدأت تبرز فيه في أفق الإنجاز والفعل، في أفق الظهور، في عالم الشهادة مواهب كثيرة كانت بالأمس مذخورة؟ هل يشعر نفسه وقد قامت قيامته وصار خلقا جديدا، نشأ نشأة آخرة؟ إذا كان الحال كذلك، فكن على يقين وثيق أيها المؤمن أن الإسلام أخذ أو بدأ يأخذ طريقه إلى نفسك. أما إن وجدت هذا الإسلام كما تعلمون مجرد دعاوى وشقاشق يرددها اللسان وتلوكها الألسنة، مجرد تعز بالانتساب كما يتعزى الدهماء والعامة من كل أمة بالانتساب إلى عقيدة أو التظاهر بديانة، فاعلم أن هذا الإسلام ليس هو الإسلام الذي عرفه الصحابة، ليس الإسلام الذي صاغهم صياغة جديدة، ليس الإسلام الذي عاشوا به سادة وماتوا سادة. لقد عاشوا سادة أعزاء مرفوعي ألهام، لم تنكس لهم راية، ولم يرغم لهم أنف، ولم يستبح لهم جانب، ولم يستذلهم أحد من خلق الله، بل هم الذين فتحوا أبواب العلم والعرفان والسلامة والإسلام والأمن والإيمان وكل قيم الخير على الرحاب. لقد فتحوها على الرحاب أيها الإخوة، ليس لهم وحدهم بل للعالمين، لأنهم عرفوا الإسلام الحق الذي يبدو أن كثيرين منا لا يزالون يجهلونه. لا أعرف كيف نعرف الإسلام، ولا كيف نتعاطى معه، ولا ما هي المناهج التي ندعي أننا نعرف الخلق بالإسلام عبرها وبها، لا ندري، لأن وضعنا في أكثره بئيس، ووضعنا مقيت والعياذ بالله. أسأل الله أن يهب علينا عواصف الإيمان فتحيل جدبنا إلى خضرة وندرة، وأن تحيل مواتنا إلى حياة موارة بالعمل والصدق والإخلاص والإنجاز، وأن تحيل جهلنا إلى حكمة مستحكمة وإلى علم وثيق، وأن تحيل ريبنا وشكنا إلى إيمان راسخ ويقين لا يتزعزع. هذا هو طريق الفلاح، لا طريق سواه أيها الإخوة، لا طريق سواه، لا قارب نجاة في هذا المحيط العجاج المتلاطم إلا قارب الإيمان، إلا قارب الصدق مع الله تبارك وتعالى، إلا قارب هذا الدين العظيم، إنه قارب مفرد وحيد. وتعلمون أن الله تبارك وتعالى في كل آيه الكريمة إذا ذكر النور أفرده، وإذا ذكر الظلمات ذكرها مجموعة، إنه نور واحد لا يتعدد. فمهما ضللنا عن طريق هذا النور أيها الإخوة، كنا نحن الضالين وشاركنا الآخرين في ضلالهم، طريق واحد، الطرق شتى، وطريق الحق مفردة، والسائرون طريق الحق أفراد. اللهم اجعلنا من هؤلاء الأفراد. الطرق شتى وطريق الحق مفردة والسائرون في طريق الحق أفراد. إنه نور واحد، علينا ألا نخدع عنه وألا نتردد في إعطاء كل ولائنا، كل حياتنا ومماتنا، كل كياناتنا لهذا النور، لأنه سر عزتنا في الدنيا وسر فلاحنا غدا في غدنا القريب حين يقضي أحدنا ويمضي إلى الله، وفي الغد البعيد وما هو ببعيد حين نقف جميعا بين يدي الديان العظيم الحكم العدل لا إله إلا هو. فلما نضيع دنيانا ولما نخرب أخرانا ونحن لا ندري؟ أهكذا نضل بالفتون؟ أيها الإخوة، ولنعد لنقبس أقباسا من أنوار هؤلاء رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فالحديث كهذا الحديث، حديث التقديم وحديث التعريف وحديث التقارير، لا يجدي ولا يفيد. لا بد أن نقف على مشاهد، على صور، على نبض حياتهم. نحن الآن نرى المسلمين يصلي بعضهم سعير نار الفتنة بعضا والعياذ بالله، بسبب ماذا؟ بسبب ماذا؟ بسبب مغانم السلطة، بسبب شهوة الإمارة، بسبب حب الرفعة، والعياذ بالله تبارك وتعالى. إنها مقاتل الرجال، مسلمين كانوا أو غير مسلمين. إنها الشهوة التي تكون آخر الشهوات خروجا من قلوب حتى العارفين بالله، كما قال هؤلاء العارفون. كيف تعامل الصحابة مع هذا الموضوع بالذات؟ أيها الإخوة، لقد غلب عليهم بلا استثناء، على أصحاب محمد، على حواريه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الذين سبقوا وقدموا وتقدموا وفازوا وقادوا وسادوا، غلب عليهم أيها الإخوة التزهيد والزهد والنفرة والتنفير من هذا الأمر العظيم. وإذا كان أحدهم قد أكره أو أجبر عليه، فأنه كان يمضي إليه وجلا باكيا مشفقا لا فرحا مغتبطا، وكان أحدهم إذا تحمله تحمله بملء كيانه قوة وأمانة، كان قويا أمينا وحفيظا عليما ملء كيانه، تشهد له الأمة ويشهد له الصادقون وتشهد له صفحات التاريخ. سلمان الفارسي ابن النعمة وربيب الحضارة، ابن فارس، الباحث عن الحقيقة ونبأه مشهور، قد ذاع وأتاكم أجمعين بلا شك، والسعيد أيضا بالظفر بالحق والحقيقة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، قرضه الإمام علي وكفى بتقريضه تقريضا حين توفي إلى رحمة الله. قال سلمان الفارسي: منا وإلينا أهل البيت، لأن الرسول قال سلمان منا، حين تنازعته المهاجرون والأنصار في الخندق في الأحزاب، قال المهاجرون سلمان منا، وقال الأنصار سلمان منا، بل سلمان منا، فقال عليه الصلاة والسلام: بل سلمان منا أهل البيت. الله أكبر. قال الإمام علي: سلمان منا وإلينا أهل البيت، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ إنه لقمان هذه الأمة، إنه صاحب حكمة هذه الأمة، من لكم بمثل لقمان الحكيم؟ أوتي العلم الأول وأوتي العلم الآخر، وقرأ الكتاب الأول وقرأ الكتاب الآخر، وكان بحرا لا ينزف. الله أكبر. سلمان الفارسي، الرجل المعمر، الشيخ المهيب، وثيق الإيمان، هذا الرجل والله عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه إمارة أو ولاية المدائن، مدينة قومه الفرس بالأمس الساسانيين، وكان سلمان ينفر جدا من الإمارة ويأباها حين تتعرض له، ويقول، يوصي كل أحد من إخواني وأصحابي من أصحاب رسول الله: لو استطعت أن تأكل التراب ثم لا تكونن أميرا على اثنين فافعل. فسئل: لماذا يا أبا عبد الله؟ وبها كان يكنى، لماذا يا أبا عبد الله؟ فقال: لحلاوة رضاعها، لحلاوة رضاعها الإمارة ومرارة فطامها. إذا ارتضع الإنسان من ثدي الإمارة استحلى هذا الرضاع، وإذا فطمه القدر أو الظروف عنها وجد هذا الفطام صعبا شاقا ومرا علقما. قال: لماذا نفتن أنفسنا؟ ولم يكن سلمان رضي الله عنه وأرضاه يقبل بالإمارة إلا على سرية تغدو مجاهدة في سبيل الله تبارك وتعالى. يقول الحسن ابن أبي الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه، يقول الحسن البصري: كان سلمان أميرا على 30,000، على 30,000 من المجاهدين، كان أميرا على 30,000 يلبس بردة متواضعة، يتوسد نصفها ويلبس نصفها. رآه أخوه أبو الدرداء على ما أذكر وقد بليت حواشي بردته، فقال له: يا سلمان، يا أخي، وقد كان بينهما أخوة كما تعلمون، يا سلمان يا أخي، لو أنك اتخذت لك بردة غير هذه. فقال الزاهد الحكيم لقمان أمة محمد صلى الله عليه وسلم: إنما أنا عبد، أعيش كما يعيش العبد، وآكل كما يأكل العبد، وألبس كما يلبس العبد، فإذا اعتقني سيدي، ولا يكون العتق إلا غدا أيها الإخوة، لا يكون اليوم، نحن هنا عبيد لله لا أكثر ولا أقل. فإذا أعتقني سيدي لبست حلة لا تبلى حواشيها. الله أكبر، فعلا لقمان هذه الأمة. قال فيه صحابة رسول الله كان أشبه أصحاب رسول الله بالفاروق عمر، كلاهما أوتيا حظوظا وافية ومقادير طائلة من الزهد والعفة والحكمة والقوة والأمانة والصدق والإخلاص، رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. كان أميرا على المدائن أيها الإخوة، وهو في إمارته إذ هو سائر ذات يوم، إذ بصر به رجل أقبل من الشام يؤوده حمل تين وعنب أو تمر، وقد آده حمله، فبصر بالرجل ولا يعلم أن هذا هو سلمان الفارسي حكيم الأمة وأمير المدائن. حين بصر به لم يرى فيه إلا فقيرا من عامة الناس، لأن زيه وهيئته ولباسه يوحي ويشي بذلك أنه فقير من الدهماء المغمورين. فأشار إليه الشامي بأصبعه أن تعال، فلبى سلمان، ماذا تريد يا أخ الإسلام؟ قال احمل عني هذا، هو يريد أن يحمله لقاء دريمات يعطيه إياها بعيد قليل. فأخذ الأمير المجهول الحمل ومشى به، وإذ هما سائران في الطريق بصر بهما جماعة من أهل المدائن فقالوا السلام على الأمير، سقط في يد الرجل الأمير، فقالوا عليكم السلام ورحمة الله. وأيقن الرجل أن هذا الذي حمله متاعه هو أمير المدائن، سقط في يده، هربت الكلمات من شفتيه، لم يدري، لم يعرف كيف يعتذر. وأقبل رويدا يريد أن يأخذ حمله ليحمله هو، فقال له سلمان لا، حتى أبلغك يا أخي منزلك. الله أكبر، الله أكبر، رضي الله عنهم وأرضاهم. أحتقر والله الذي لا إله إلا هو حين أرى الآن أناسا في دول تدعي أنها إسلامية أو تريد أن تكون إسلامية، الصغير فيهم إذا كان بوظيفة لا يخرج إلا محفودا في هيله وهيلمانه وكبريائه. أقول أين هؤلاء من أصحاب محمد؟ هؤلاء كذب على الدين، ما هكذا يكون الدين. أن نريد المناصب لكي نظهر هذا البذخ وهذه الفخفخة وهذا الكبر على الناس. أيها الإخوة، قبيل أيام الله هزني نبى صغير لكنه كبير، قال لي أحدهم إن أحد الناس ممن يملكون محلا، ليس أميرا ولا خليفة، إنه صاحب محل يتعامل مع إخوانه الذين يعملون عنده بغلاظة وبقسوة وبصيغة الأمر دائما من علن، فنصح في ذلك فقال كيف لا أفعل ذلك وأنا صاحب محل؟ قلت قبح الله الجهل بالدين والجهل بالنفس، قبح الله هذا الكبر والغرور، لا يدخل الجنة من كان في نفسه أو في قلبه مثقال ذرة من كبر. ما هذا الكبر؟ ما هذه الغطرسة؟ ثم نختلف عن المساجد وندعي أننا المصلين وأننا من نصرة هذا الدين، نحن جهلة ونحن لا ندري. قال لا، حتى أبلغك منزلك يا أخي. زاره صاحب له يوما فوجده يعجن وهو أمير، قال له يا صاحب رسول الله ما هذا الذي تفعل؟ أين الخادم؟ هذا عمل الخدمة. فقال بعثناها في حاجة لنا فكرهنا أن نجمع عليها عملين. الله أكبر، هو لا يراها خادم. وأنا رأيت أناسا من أرض إسلامية وأناس بحمد الله من المحافظين على العبادات وعندهم خدمة، ويا لهول ما رأيت إنهم يمنعونهم أن يجالسوهم وأن يصيبوا من طعامهم في سفرة أو على سفرة واحدة. واغتظت من هذا الأمر جدا، وكشفت ابنا لهم فقالوا أنا مستاء، إلا أن الوالد بالذات تعبى إلا ذلك وتقول كيف وهم خدم لا ينبغي أن يجالسونا على مائدة واحدة. كبر، غطرسة تمنع عن صاحبها رحمة الله ونفحات الله ورضوان الله في الدنيا والآخرة. أيها الإخوة، انظروا إلى أصحاب محمد، إن الكبير كبير بفضائله لا بملبسه ولا بلقبه ولا بوظيفته، كبير بفضائله من هنا كان هؤلاء الأصحاب عليهم الرضوان يعيشون في شغل عن تفاهات الحياة وعما يتكالب الناس عليه من مناصبها وشرفها وعزها، في شغل بماذا؟ بفضائلهم الذاتية، فضائل الإيمان، عظمات الإسلام في قلوبهم. إنهم أكبر من ذلك أيها الإخوة، أكبر من ذلك بكثير. دخل عليه في مرض موته سعد بن أبي وقاص فوجد سلمان يبكي رضي الله عنهما، فقال له: يا أبا عبد الله أبشر، فإنك تغدو إلى محمد وصحبه، تغدو إلى محمد وصحبه، أبشر. قال: والله يا أخي يا سعد، لا أبكي جزعا من الموت، ليس بي جزع من الموت، وإنما أبكي لأن رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام عهد إلينا عهدا، وسلمان يرى أنه فرط بهذا العهد، عهد إلينا عهدا أن يخرج أحدنا من الدنيا وليس معه إلا مثل زاد الراكب. قال سعد: فنظرت حولي فلم أرى في بيته إلا جفنة، أي قصعة، قصعة صغيرة الأكل، إلا جفنة ومطهرة، إناء يتطهر به لماء الوضوء أو الغسل. لم أجد في بيته إلا جفنة ومطهرة. تأثر سعد جدا وقاله: يا أبا عبد الله اعهد إلينا يرحمك الله، أوصنا. فقال: يا سعد، اذكر الله عند همك إذا هممت، حين تهم بكلمة، بخطوة، بفعلة، اذكر الله، لا تجعله أخف الناظرين إليك ولا أهون الراقبين عليك، اذكر الله عند همك يا سعد إذا هممت، وعند حكمك إذا حكمت، إذا حكمت بين الناس، لا يحملنك الهوى والغرض ولا القرابة ولا المحبة ولا الاشتراك في عمل أو وظيفة أو غرض من أغراض الدنيا وهي كثيرة على أن تحيف وتمين وتجور في حكمك، وعند حكمك إذا حكمت، وعند يدك إذا قسمت، يريد عند قسمك إذا قسمت، وعند يدك إذا قسمت. ويقترب الموعد الذي رسمه القدر الأحلى، فتدخل عليه زوجه فيقول لها: يا فلانة أو يا أم فلان، هل أمي خبيك التي استخبأتك؟ كان قد استخبأ عندها خبأ شيئا خبأه لديها، هل أمي إيتيني، هل أمي خبيك التي استخبأتك؟ ما هذه الأمانة، ما هذا الخبأ؟ وإذا هي صرة فيها قليل من مسك، كان قد أصابه رضي الله عنه أرضاه يوم فتح جلولاء، يوم فتح جلولاء مسك، فدعا بقدح ماء ثم ماثه فيه ثم حركه بيده وهو على فراش الموت راخد لا يستطيع أن ينهض، وقالها: انضحيه حولي، فإنه يحضرني الآن خلق من خلق الله لا يأكلون الطعام ولكن يحبون الطيب. ما أحسن هذا الختام، إنه مستعد لقيا الملائكة ومغتبط أيضا بموعد لقيا لمحمد وصحبه صلى الله عليه وسلم، ولكن يحبون الطيب. فلما فعلت قال لها: اجفأ الباب وانزلي، أغلق الباب من جفأ الباب، اجفأ الباب وانزلي، فنزلت لتصعد بعد حين، وإذا الروح الطاهرة قد مضت إلى بارها مخلفة الجسد والدنيا كلها وراءها. وهكذا أيها الإخوة، رفعت إحدى سفن الأبدية مراسيها مبحرة إلى العالم الآخر في أمن واغتباط وطمأنينة وسرور، بعد حياة حافلة بالجهاد، بالصدق، بالإخلاص، بالعمل، بالتواضع، بما قد سمعتم أيها الإخوة. إمارة العراق تعرض على أبي ذر الغفاري، أصدق هذه الأمة لهجة، أصدق هذه الأمة لهجة بشهادة نبيه عليه الصلاة وأفضل السلام. قال الإمام علي: لم يبقى أحد لا يخاف في الله لومة لائم إلا ما كان من أبي ذر. وهكذا شهد له رسول الله أنه لا يخاف في الله لومة لائم. أبو ذر عرض عليه إمارة العراق فقال: كلا والله، إنكم لن تميلوا علي بدنياكم، اذهبوا أنتم وإمارتكم. ما هذه الإمارة؟ ما هذا المغنم الحقير بالنسبة إلى فضائله، بالنسبة إلى رضوان الله تبارك وتعالى؟ رفضها غير آبهم بها. عبد الله بن عمر الذي قال فيه جمع من أصحاب رسول الله: توفي عبد الله بن عمر وهو في الفضل والخير مثل أبي عمر. حين توفاه الله كان مثل أبيه، يرى الناس منه صورة من أبيه عمر مطابقة مماثلة رضي الله عنهما. وما يعجبنا من ذلك ذرية بعضها من بعض رضي الله عنهما. عرضت عليه الإمارة فأباها، بل عرض عليه ما هو أكبر وأغرى من الإمارة، الخلافة، فنبذها وحقر أمرها ولم يأبه بها. هدد بالقتل أيها الإخوة حتى يتولى الخلافة. يقول الحسن البصري أيضا: جاءوا عبد الله بن عمر بعد استشهاد الخليفة المظلوم عثمان رضي الله تعالى عنه وأرضاه في النورين، قالوا له: يا عبد الله ابن عمر، إنك سيد الناس اليوم وابن سيدهم، فاخرج نبايع لك الناس. قال: إن استطعت ألا يهراق محجمة دم بسببي، أي لأفعلن، لا أريد. أنا إن خرجت وبويع لي ستقع فتنة ونزاع، وربما قتل أحد المسلمين، وأنا لا أريد أن تهراق محجمة دم بسببي. فخوفوه وأطمعوه وقالوا: لئن لم تفعل لنقتلنك على فراشك. يقول الحسن: فما استقبلوا منه شيئا، لم يعودوا بشيء، إنه ثابت كالطود، لا أريد خلافة بمحجم الدم لا تساوي. فكيف بأمة يتآمر عليها؟ كيف بأولياء الله يقتلون، بالأبرياء يذبحون؟ ونتظاهر مع أعداء الله، مع أعداء الأمة اليوم، من أجل هذه المغانم التافهة الرخيصة. تعلمون لماذا؟ لأننا لم نتربى على هذه المعاني، لم نسمع هذه الأحاديث كثيرا أيها الإخوة. تعلمنا دائما أن نسمع حديث أن الإسلام يجب أن يحكم، وأننا يجب أن نفعل وأن نفعل وأن نفعل، لكن لم نتعلم كيف يجب أن نفعل، وبأي شخوص، وبأي تربية، وبأي معنى، وفي ظل أي شروط. فغلب علينا حب المناصب وحب الزعمات وحب السلطان والعياذ بالله، فخلنا أمانات الله والرسول وأمانة المؤمنين والعياذ بالله تبارك وتعالى، ونزلنا من حالق وحاقت بنا هذه البوائق والعياذ بالله تبارك وتعالى. رفضها وعرضت عليه مرة أخرى بعد أن انخلع منها الخليفة الرضي المرضي معاوية الثاني ابن يزيد رضي الله تعالى عنه وارضاه. معاوية ابن يزيد، هذا عجب من العجب، يخرج الحي من الميت. معاوية بن يزيد وليها أياما وقيل شهورا يسيرة، ثم خلعها، انخلع عن الخلافة زهدا فيها، ولم يرد أن يصيب الإسلام والمسلمين ما أصابهم بسببها كما وقع في عهد أبيه، تركها زهدا رضي الله عنه وأرضاه. فعرض على عبد الله بن عمر وخوف وأطمع مرة أخرى، قال: والله ما أحب أن تكون لي 70 عاما. أنا رجل الآن شيخ هم كبير في آخر حياتي، تعرضون علي الخلافة؟ ما أحب أن تكون لي، أي أن تدوم لي الخلافة 70 عاما ويموت بسببي رجل مسلم واحد. فخذوا خلافتكم. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. ومن تحمل الإمارة أو الخلافة منهم كيف تحمل وفحل؟ أختم أيها الإخوة بقصة سعيد ابن عامر الصحابي الذي أسلم قبيل خيبر، وهو من قريش وليس من الأنصار، أعجوبة، وقليل منا ربما سمع باسم سعيد بن عامر رضي الله عنه وأرضاه. لما رفض عمر بن الخطاب معاوية من ولاية الشام، خلعه من ولاية الشام في آخر خلافة عمر، نظر حواليه لينظر بديلا يوليه، وعمر كان معروفا باستئنائه، إنه ليستعني 1000 مرة قبل أن يقع اختياره على أحد الرجال، مع ما كان له من فراسة ونظر ثاقب في الرجال، معروف عمر بفراسته في الرجال. نظر واستأنى وفكر ودبر، ثم قال: إلي بسعيد بن عامر، هذا قوي أمين. فأقبل سعيد بن عامر الزاهد العفيف القوي الأمين. فقال له: يا سعيد، قد وليتك إمارة حمص. قال: يا أمير المؤمنين، بالله لا تفتني، إنها فتنة. فبالله يستحلفه بالله ألا يفتنه وأن يعفيه الإمارة. فصرخ عمر صائحا: إنكم تضعون أمانتكم وخلافتكم في عنقي ثم تتركونني. عمر أيضا يراها أمانة، وأي أمانة، حملتموني إياها ثقيلة والآن يتخلى الصادقون منكم عني. وكانت حجة عمر فالجة قاطعة، لم يثني حتى استجاب سعيد. قال: بلى يا أمير المؤمنين، بلى، إنها مسؤولية، فلنتقاسم هذه المسؤولية الجسيمة. الله أكبر، إنها تكليف، تكليف غليظ، تكليف ثقيل يشفق منه الوجلون من خشية الله. وسيره عمر، وكان سعيد عروسا جديدا قد بنى بزوجته منذ فترة يسيرة، وسيره عمر إلى حمص بعد أن زوده بقدر طيب من المال. فلما استقر به المقام في حمص اشترى من متاع البيت ما يناسب أهل الضرورة أو الكفاف فقط، وقال لزوجه: سنتجر بالباقي. قالت له: نعمة ما رأيت، يعني نعمة ما رأيت. وظلت زوجه تسأله بين الحين والحين عن هذه التجارة المجهولة بالنسبة إليها، وأيانا بلغت الأرباح، أيانا بلغت الأرباح، وهو يطمئنها بأن الأمور تسير على ما يرام وأن الأرباح في ازدياد بفضل الله تبارك وتعالى، والتجارة كانت رائجة في حمص وقتها. فصدقت حتى انكشفت جلية الأمر على لسان قريب له، سمعها يوما تسأل زوجها سعيدا الأمير عن التجارة فضحك، فأدركت أن في الأمر شيئا فاستحلفت، فقال: يا أمة الله، والله لقد تصدق بالمال كله منذ ذلك اليوم. فبكت، صدمتها المفاجأة، دوختها عروس جديدة، فبكت. فعجلها بقوله: يا زوجي، لقد كان لي أصحاب سبقوني إلى الله، وما أحب أن أتخلف عنهم. هذه القضية، أنا أريد أن أكون مثلهم، أريد أن أكون مثل هؤلاء الصادقين، مثل هؤلاء السابقين، لماذا أقصر بنفسي عنهم؟ لقد كان لي أصحاب سبقوني إلى الله، وما أريد أن أتخلف عنهم. هذا الذي دفعني أن أتصدق بكل مالي بعد أن أخذت ما يكفينا من ضرورات الحياة والمعيشة. فسكتت عنه. وأقبل الفاروق عمر رضي الله عنه وأرضاه إلى بلاد الشام ذات مرة، وزار حمصا، وإذا بأكثر الناس يحبون سعيد بن عامر وهم معجبون به كل الإعجاب. ولكن حمص كانت توصف بأنها الكوفة الثانية، بأنها الكوفة الثانية، لما في طبع أهلها من التمرد والقلقلة، قلق لا يدومون على حال، يثنون على كل حاكم وعلى كل أمير مهما بلغ من الصلاح. فنبغ نفر منهم، وقد يكونون قليلين، لكن لا بد أن ينتبه وأن يستمع وأن يصغي الإمام إلى شكوى الشاكين أيا كان هؤلاء الشاكون. فقالوا: يا أمير المؤمنين، نحن نشكو إليك منه أمورا. وانتدبوا قائلا يتكلم باسمهم. فقاله عمر وسعيد واقف والجمع حاشد: ما تشكون من سعيد؟ فقال مندوهم: نشكو منه أربعا. الأولى أنه لا يخرج إلينا حتى يتعالى النهار، والثانية أنه لا يجيب أحدا بليل، والثالثة أن له يومين في الشهر لا يخرج إلينا فيهما ولا يراه منا أحد، والرابع لا حيلة له فيها ولكن نحن نكرهها منه، تأخذه بين الحين والحين الغشية أي الإغماء فيغمى عليه. أربعة أمور لا نحبها منه. فجلس عمر وقد كرب قليلا وهمس داعيا الرب: اللهم إنك تعلم أني أعلمه من خير عبادك، اللهم فلا تخيب فيه فراستي. يريد أن يحقق في المسألة. قم يا سعيد وأجب عن نفسك. فقام سعيد والدموع في عينيه وقال: والله يا أمير المؤمنين، أما ما ذكروا من أنني لا أخرج إليهم حتى يتعالى النهار فلقد كنت أكره ذكر السبب، ولكن هم أجبروني، يا أمير المؤمنين ليس لي ولا لأهلي خادم، فإذا أصبحت عجنت عجيني بنفسي. يعين زوجه، انظروا إلى التواضع، إلى حسن التبعل، يعين زوجه. هي تكون في شأن آخر من شؤون البيت، وهو يكون في شأن العجين والخبز. أعجن عجيني بنفسي ثم أتركه حتى يختمر، فإذا اختمر خبزته، ثم توضأت للضحى وخرجت، فتهلل وجه عمر وأبرقت أساريره وقال الحمد لله. والثانية قال: وأما أني يا أمير المؤمنين لا أجيب أحدا بالليل، فلقد جعلت النهار لهم والليل لربي. كشأن عمر، عمر هكذا كان، عمر هكذا كان كما تعلمون. قال: والثالثة يا سعيد، قال: وأما أن لي يومين لا أخرج إليهم فيهما، فنعم يا أمير المؤمنين ليس لي إلا ثوب واحد، وليس لي ثوب آخر أبدله، فأنا مضطر في كل شهر مرتين أن أمكث في بيتي وأغسل ثوبي، أو أغسل ثوبي وأتركه حتى يجف، فإذا جف ارتديته وخرجت إليهم في آخر النهار. قال الحمد لله. قال: وما هو شأن الغش التي تأخذك يا سعيد؟ لماذا يغشى عليك بين الحين والآخر؟ قال: يا أمير المؤمنين لقد شهدت خبيب الأنصاري، يريد خبيب ابن عدي الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه، تعلمون نبأ خبيب مشهور جدا، شهدت خبيب الأنصاري وقد بضعت قريش لحمة، قطعته إربا إربا، بضعت قريش اللحمة وحملته على جذعة، على ناقة أتمت 4 سنوات ودخلت في الخامسة، وحملته على جذعة وقد بضعت لحمة، تقول له: يا خبيب، أتحب أن محمد مكانك يلقى الذي تلقى وأنت في أهلك في عافية؟ قال: والله ما أحب أنني في أهلي ومعي عافية الدنيا ونعيمها ومحمد ليس مكاني يشاك بشوكة. ثم ذكر ما كان من نبأ استشهاده، قال: وكنت يومئذ من المشركين، فكلما ذكرت أو تذكرت ما لقي خبيب ولم أنصره في ذلك اليوم أخذتني الغشة من خشية الله، يخشى من ذنب فعله وهو مشرك، وتأخذه الغشة بين الحين والحين. أي معلم كان رسول الله، أي ملهم كان هذا النبي العظيم، أي نور نافذ كان هذا القرآن الكريم، أي رب قدير، أو أي رب قدير هو هذا الرب الذي أخرج هذا الجيل، الذي أخرج هذه النابتة، الذي أحيا هذه الأمة رضوان الله تعالى عليهم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يسيرنا في آثارهم، وأن يجعلهم قدوة وأسوة لنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله، صاحب الجبين الأزهر والوجه الأنور، الشافع المشفع في المحشر، صلى الله تعالى عليه، ما اتصلت عين بنظر وما وعت أذن لخبر، وعلى آله الطيبين وصحابته الميامين الأبرار الأطهار وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك أن تعلمنا ما العلم النافع، اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وفقها ورشدا. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وجعلنا من الراشدين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، اللهم انصر من نصر المسلمين، اللهم اخذل من خذل المسلمين يا رب العالمين. اللهم عليك بأعدائنا، أعدائك أعداء الدين، أحصهم عددا واقتلهم جميعا بددا، ولا تبقي منهم أحدا، وأدر عليهم دائرة السوء فإنهم لا يعجزونك.